ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يقول أهل الحكمة إن الصندوق المليء بالجواهر لا يتسع للحصى، كذلك القلب المليء بالحكمة لا يتسع للصغائر. الله سبحانه وتعالى يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. يحب من الإنسان أن تكون همته عليا. هذه الهمة نتعلمها من فرخ الطائر الصغير عندما يحاول أن يطير مع رفقائه في أول حركة طيران له، فيضعف فيسقط على الأرض، يرتفع عدة سنتيمترات ثم يعود مرة أخرى، تقوم بقية الطيور من حوله وأقرانه والكبار عنه بأن ترفرف بأجنحتها حوله فتثير فيه همة الطيران فيطير معهم. فالإنسان صاحب الهمة العليا لا ينظر إلى سفاسف الأمور، فإن الله لا يحب من الأمور إلا أعاليها. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا واضحا، متى الساعة يا رسول الله؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني ما المسؤول بأعلم من السائل، أو يقول الله أعلم، أو يقول لا أدري، وهو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، وما نعرف عنه إلا الصدق صلى الله عليه وسلم. لكنه قال، أراد أن ينقل هذا السائل من المهم إلى الأهم. الرجل يريد أن يسأل عن الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها، لا كثير صلاة ولا كثير صيام، إنما أصلي الفرض ويعني بعض من ركيعات نوافل، والصيام صيام الشهر الكريم، وإن كان ربنا يفتح لي ببعض الأيام الأخرى، لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. بس فيه كما نقول دائما، في حب نظري وحب عملي. يبدو أن حبنا إلا من رحم ربي لله ورسوله حب نظري. أنا أحب الله لكن أعصيه، أي حب هذا؟ أنا أحب الله لكن أرتزق والعياذ بالله من الحرام، أي حب لله هذا؟ أنا أحب الله ولكن أؤذي خلق الله، ما يعني أي حب هذا؟ أنا سبحان الله أحب الله وأعطل عجلة الإنتاج، أي حب هذا؟ أنا سبحان الله أتمرد على مجتمعي وأثير فيه الفتن والقلاقل والفوضى وأقطع الطرقات هنا وهناك وأقطع طريق القطارات أو وسائل المواصلات ومصالح الناس، وأدعي أنني أحب الله ورسوله، وربما هو يقطع الطريق يؤذن الظهر يقوم ليصلي يقول الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين. أي عبادة وأي استعانة؟ أنت تدعي وأنا أدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعت كلمة نابية من حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ أما قال لك إن المؤمن ليس بفاحش ولا طعان ولا صخاب في الأسواق؟ سبحان الله، هل كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم التطاول على خلق الله؟ أما قال لك القرآن عندما أنزله الله على رسوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. احنا بنراجب نتوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى من هذه الصغائر وهذه الكبائر، فإن الصندوق المليء بالجواهر لا يتسع للحصى، والقلب المليء بالحكمة لا يتسع أبدا للصغائر، لأن صاحب الهمة العليا هو الذي ينشر الخير ويفعل الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تنسوني من صالح دعائكم، وندعو الله لمصر بالخير والأمن والأمان والسلم والسلامة، وأن نكون على قلب رجل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه.